بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع طلائع الفتح في تفسير سورة الفتح في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. الأعراب سكان البوادي والبراري الذين يرتحلون بحثا عن الماء والمراعي، بحثا عن المناطق الممطرة والمراعي المخصبة. ابن الأثير يقول: الأعرابي هو البدوي. فالعرب بخلاف العرب، العرب سكان القرى الذين يستوطنوا أماكن وبيوت ثابتة، قارة مستقرة، يذهبون منها إلى أعمالهم وشؤونهم ثم يأرزون إليها في النهاية، فلهم بيوت ثابتة مستقرة. فالأعراب بخلاف أهل الحضر في القرى والأمصار. وتأمل قول الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. بيوت البدو الرحل الذين يتخذونها من جلود الأنعام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فليس كل أعرابي عربية وليس كل عربي أعرابي. لقد ورد ذكر الأعراب في 10 آيات من كتاب الله عز وجل، نذكر منها قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. لقد جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوان، فقال الأعرابي: والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني، أرى يدك مقطوعة كأنك سارق، أمسكوا بك وقطعوا يدك. فقال: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. قال الأعرابي: والله ما أدري، أيقطعون اليمين أم الشمال؟ فقال زيد: صدق الله ورسوله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا فقد جفا، أي من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث منهم رسول، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى ذلك الأعرابي هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، يعني ما رضي حتى رد عليه أضعافها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، لأن هؤلاء يسكنون المدن فهم ألطف أخلاقا من الأعراب، لما فيه من طبائع الأعراب من الجفاء، يعني لا يأخذها إلا من قوم من طبائعهم الكرم، لا يقصدون بهداياهم أن يعوضوا بأفضل منها وبأضعافها على النحو الذي كان من هذا الأعرابي. وأيضا حديث آخر: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قال: ولكن والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك وما أملك لك إن كان الله قد نزع منكم الرحمة. على كل حال ليسوا سواء، إن الذي قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، قال بعدها: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، هذا والقسم المحمود من الأعراب. أيضا نذكر قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. هؤلاء من الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى الحديبية. والآيات في هذا يعني كما قلنا 10 آيات أنزلها الله جل جلاله في الأعراب. طيب نتابع. يقول الله تعالى مخبرا نبيه عما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا بذلك وسألوا أن يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعاتبهم الله على التخلف وعن قولهم: شغلتنا أموالنا وأهلنا عن الخروج معك، لأن هذا اعتذار من لا عذر له. ما من أحد من الناس إلا وعنده شغل، إلا وله أهلون، ولو اعتذر كل إنسان بشغله وأهله ما قام بالجهاد أحد ولا انتصب لطاعة الله ولتكاليف الشريعة أحد. والله جل جلاله يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعندما يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، لا يقولونه حقا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة. ولهذا قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، الأمر كله لله سبحانه، بل كان الله بما تعملون خبيرا. لو أنكم ندمتم حقا على تخلفكم وسألتم التوبة حقا من قلوبكم وأعماقكم واستوفيتم أركانها إصلاحا للماضي بالندم، إصلاحا للحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاحا للمستقبل بالعزم على عدم العودة عليه إليه، ما غلقت أبواب التوبة في وجوهكم ولا ردت مسألتهم، لكنكم تفعلون هذا مصانعة وتقية، لا تسألون أن يستغفر لكم رسول الله استغفارا حقيقيا، بل كان دأبهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ما أسر عبد سريرة إلا وأبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فهؤلاء الذين أسروا النفاق وتخلفوا عن الخروج مع رسول الله ثم جاءوا يعتذرون لي بأنه شغلتهم أموالهم وأهلهم، أخرج الله أضغانهم وأبدى الله نفاقهم على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم، لم يعد أمرهم خافا على أحد. المخلفون من الأعراب كانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم، ممن كانوا حول المدينة والذين ورد فيهم قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال الله تعالى: قل، أي قل لهم: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. هذا كقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. القرآن الكريم فضح أحوال المنافقين. أنزل سورة التوبة كانت تسمى سورة الفاضحة لأنها كشفت المخبوء من أحوالهم أمام المسلمين في المدينة يقرؤونه كأنما يقرؤون من كتاب مفتوح. ذكرت لهم من سماتهم التخلف عن الغزو وخذلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد إيثارا للدنيا وكراهية للجهاد. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. السعي بالنميمة والإيقاع في صفوف المؤمنين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الطعن في قسم النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيبون عليك في قسم الصدقات ويتهمونك في ذلك، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك، فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر. أيضا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه فينا، ومن حدثه صدق، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. فرد عليهم القرآن أنه أذن خير يعرف الصادق من الكاذب. التترس بالأيمان الفاجرة التي تذر الديار بلاقع: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لمز المؤمنين في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لا يسلم من عيبهم أحد. من تصدق بمال كثير قالوا هذا مراء، ومن جاء بشيء يسير سخروا منه وقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. اعتبار النفقة غرامة وكارثة ومصيبة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هذا بعض ما ذكره القرآن الكريم عن أحوال المنافقين كما ذكرتها أو كما بينتها سورة التوبة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص بل تخلف نفاق. اعتقدتم أن المؤمنين سيقتلون، ستستأصر شأفتهم، ستباد خضراؤهم، لن يرجع منهم أحد، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وكنتم قوما بورا أي هلكا أو فاسدين، ظنوا أن الرسول ومن معه ذاهبون إلى حتفهم فلا يرجعون إلى أهليهم بالمدينة. قالوا يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فيقاتلهم، ألا يتذكر يوم أحد ويوم الأحزاب؟ سبحان الله. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف حكمته. من قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. من ظن به أنه لا ينصر الحق ولا يؤيد حزبه ويصيرهم على عدوهم، وأنه ينصر الباطل على الحق نصرة دائمة، فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. من ظنه أنه لن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. وماذا يكون القلب عندما يخلو من حسن الظن بالله وينقطع عن الاتصال بروح الله؟ إنه يكون بورا ميتا أجرد، نهايته إلى البواري وإلى الدمار عياذا بالله من الخزلان. نعم. ثم يقول الله سبحانه ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قبل هذا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. من لم يخلص العمل لله ظاهرا وباطنا فإن مآله إلى الأغلال والنكال وإلى الجحيم والسعير، وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر فإن الله لا يخادع، وإن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء. الخلق كله له والأمر كله له جل جلاله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وكان الله غفورا رحيما. ثم بعد هذا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. يخبر عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله في عمرة الحديبية، إذا ذهب النبي وأصحابه إلى خيبر يفتحونها، يسألونهم أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، فأمر الله رسوله ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم. الله جل وعلا كان قد وعد أهل الحديبية خاصة بمغانم خيبر، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فلهم خاصة، فعندما يقول المخلفون من الأعراب أنهم يريدون أن يخرجوا ليقاسموا في مغانم خيبر، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو الوعد الذي وعد الله به أهل الحديبية، وما كان منهم من تثبيتهم للمسلمين عن الجهاد. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، فسيقولون بل تحسدوننا أن نشرككم في المغانم. ليس الأمر كذلك، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ليس الأمر كما زعموا، لكنهم لا فهم لهم ولا عقل لهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.